إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، عن ابي ذر ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث قصير في مبناه، عظيم في معناه، لكن سنقف وقفات معه باختصار في ضوء الخطبة. اشتمل على ثلاث جمل، وإن كانت الجملتان الأخيرتان داخلتين في الجملة الأولى، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: اتق الله حيثما كنت، يعني حيثما حللت وفي أي وقت كنت، عليك أن تلازم تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والمنشط والمكره وفي جميع الأحوال. وحقيقة التقوى يا عبد الله هي امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، بأن لا يراك الله حيث أمرناك ولا يفتقدك حيث أمرك، بأن تجتهد يا عبد الله في طاعة الله، تفعل ما أمرك الله به، وتجتهد في البعد عما نهاك الله عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. التقوى حقيقتها أن يجتهد العبد في طاعة الله فعلا وتركا، فيحافظ على جميع الأوامر ويجتنب جميع النواهي، وعلى رأس ذلك كله تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بأن يحقق التوحيد. المسلم يحقق التوحيد ويجتهد في تصفيته والبعد عما يناقضه أو ينقصه، البعد عما ينقضه من الشرك والكفر، والبعد عما ينقصه من اتيان المعاصي والشرك الأكبر. هذه هي حقيقة التقوى. ثم امتثال جميع الأوامر، أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائر صلة الرحم وبر الوالدين وسائر الأوامر، والبعد عن جميع المنهيات من الشرك وأسبابه ومقدماته، ومن عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو الغيبة أو النميمة أو أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو قذف محصنات المؤمنات الغافلات أو التولي يوم الزحف أو نحو ذلك من المنهيات، وشرب المخدرات وما أدراك المخدرات، وحلق اللحى والتدخين، وسائر المعاصي ما ظهر منها وما بطن. هذه هي حقيقة التقوى. فإذا كان العبد ملازما للتقوى، استطاع أن يكون على خير وإلى خير، ويستجيب الله دعاءه ويوفقه أينما كان، ويعلمه العلم النافع والعمل الصالح، واتقوا الله ويعلمكم الله، ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: جاء رجل أو جاء قوم إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله، فقالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ يعني ما الطريق للخروج من هذه الفتن؟ والفتن عظيمة، فاستعيذ وجنب الفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتن تعصف بالأمة وتعصف بالفرد والمجتمع وتعرض على القلوب كما جاء في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود للباد يعني شديد السواد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه. فالفتن خطيرة يا عبد الله. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. ومن أعظم الفتن في هذه الأيام ظهور الفتن بقسميها: الشبهات وهي أخطر، والشبهات والشهوات وهي خطيرة أيضا. الشبهات المتمثلة في الذين يتكلمون باسم الدين وهم يذكرون في عظام الأمة والدين منهم براء كالخوارج ومن لفهم، والشهوات بأنواعها التي غزانا بها أعداء الإسلام بشتى أنواعها وأشكالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي فيها رجل مسلما ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعود إلى كلام طلق بن حبيب رحمه الله، قالوا: لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقابه. يا الله، تأملوا هذا المعنى المستقى من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أن تعمل بطاعة الله، تعمل جميع الطاعات، لكن تعمل بماذا؟ على نور من الله، تعمل بالأدلة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله يا من اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. على نور من الله، على دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ترجو ثواب الله. هذا الإخلاص، تطلب ما عند الله، تبتغي وجه الله والدار الآخرة، ثم بالمقابل أن تترك ما حرم الله، تجتنب جميع المحرمات والشبهات ما ظهر منها وما بطن. على نور من الله، لا تحرم ما أحل الله، إنما تقف عند ما حرم الله فتجتنبه وتبتعد عنه. تخاف عقاب الله، أن تترك للمنكرات خوفا من الله سبحانه وتعالى. فتأملوا هذا القول العظيم واعملوا به. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. من طبيعة البشر أنهم خطاؤون، كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. لكن المؤمن إذا ابتلي بذنب سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فيرجع إلى ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم عند أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر الخالدين فيها ونعم أجر العاملين. فعلينا أن نعمل بهذه الخصال، والخصلة الثالثة بعد قليل. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم تقوى، وأن يوفقنا وإياكم لهداه، أنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. تخلق يا عبد الله بأخلاق رسول الله، بأخلاق القرآن، بما أمرك به الله في كتابه، وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو على خلق عظيم، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والأخلاق الفاضلة هي التأدب بآداب الإسلام بفعل المأمورات وترك المحظورات، ومعاملة الناس بمثل ما يجب أن يعاملوك به، والجد والاجتهاد في حسن الخلق من الرحمة والرفق وترك العنف والصبر على من أنالك منه أذى والصفح عنه والعفو. لذلك فإن في الجنة أبوابا لا يدخلها إلا من يعفو عن من ظلم. فعلينا أن نجتهد في تطبيق هذه الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. البعض من الناس يعاملون الناس بأخلاق فظة غليظة، ولا سيما ما عنده من العاملين وما إلى ذلك، وكأنه عبيد له، وحتى العبيد لا تجد معاملتهم بالسوء. فسلق إخوانكم خولكم، يعني سخرهم الله لكم، فعاملوهم بأحسن معاملة. فاتقوا الله تبارك وتعالى، وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم واحم حوزة الدين، واشف ربك ووفق جميعهم، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وانصر به وولي عهده، انصر به دينه، واعلم به كلمته، ووفقه للقضاء على أهل الفساد والعناد والبدع والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، ووفق جميع ولاة أمورنا للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى أعداء السنة ما جميعا يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم واعدهم سالمين غالبين منصورين مظفرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.